عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النهاردة معانا الباب الآنية والحديث رقم 24 عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال، لا حذيفة بن اليمان، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحفهما، فإنهما لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. والحديث رقم 19، وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. رواه البخاري. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بينهى لا، يبقى على طول دي تاخد حكم التحريم، يحرم الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة. الآنية دي اللي بقى بتحط فيه الأكل، بتحط فيه الشرب. الصحف دي زي ما تقولي كده يعني سلطانية، طبق الصحف دي إناء بيشبع 5 أفراد، يعني زي ما تقولي يا جماعة سلطانية، سيرفيس كبير، طبق كبير. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب والأكل في إيه بقى؟ في إطباق الذهب والفضة في السرافيس، بكل يعني طقم الايه الاكل كله، سواء بقى كان شوكة، كان معلقة، كان سكينة، كان آنية، كان سرافيس كبير، اي حاجة بتاكلي فيها تحرم او تشربي فيها تحرم انها تكون مصنوعة من الذهب او الفضة. وطبعا هنا آنية، لو تلاحظي آنية هنا نكرة في سياق النفي. النكرة لما بتيجي في سياق النفي، لا نفي، بتعم كل أنواع الآنية بأشكالها المختلفة. مادام بناكل فيها تبقى تحرم، وده عليه إجماع من كل العلماء، يحرم الشرب والأكل في أواني الذهب والفضة وكل أدوات المائدة أنها تكون من الذهب أو الفضة. طيب، يعني إيه ده بالنسبة لأول حديث؟ الحديث الثاني: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر. يعني إيه يجرجر؟ الجرجرة دي يا جماعة يعني صوت المية، لما بتيجي تشربي مية الصوت بقى ايه، يعني ما تيجي تشربي متواتر بقى، واخدين بالكم، دي الجرجرة، الصوت المتواتر للمية لما بتيجي تنزل في الجوف بالظبط، او ده العذاب اللي هيكون عليه في الآخرة، يجرجي في بطنه نار جهنم. ده التوعد، يعني شوفي ده بيدلك على انها كبيره من الكبائر، دي من كبائر الذنوب اللي انت تاكلي او تشربي في اناء الذهب والفضه. ليه؟ لان الله عز وجل يتوعدك على ايه؟ يجرجر في بطنه نار جهنم. عارفين ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا. يبقى هنا الله عز وجل يتوعد اللي يفعل هذا الفعل بنار جهنم، بالظبط زي اللي بياكل اموال اليتامى. طيب هل بقى باقي الاستعمالات بقى للذهب والفضة هل برضو يدخلها التحريم؟ يعني والنبي صلى الله عليه وسلم هنا نهى لا تأكلوا عن الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة، هل ده بيخش فيه بقية الاستعمالات؟ يعني ممكن مثلا نستعمل مثلا مكحالة مثلا من الذهب أو الفضة اللي هي بتاعة الكحل يعني مثلا، أو مثلا يبقى عندنا إيه تاني ممكن يبقى مثلا حد ممكن يعمل موتوسيكل مثلا ذهب أو فضة. بقية الاستعمالات، أي استعمال تاني للذهب والفضة غير الأكل والشرب هل ممكن أنا أستعمله؟ نظارة مثلا ذهب وفضة أو ساعة أو ما شابه، يعني اي استعمال للذهب والفضه غير الاكل والشرب. طبعا ده في خلاف ما بين العلماء، ان شاء الله يدرس السنه الجايه باستفاضه، ولكن انت يكفيكي اني يعني ما دلت عليه الادله ان النبي صلى الله عليه وسلم خص الاكل والشرب فقط، يبقى ما ينفعش ان انا اضيف له الاستعمالات من عندي، لان ده ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. يبقى إذن اللي يحرم فقط الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة فقط. وعشان تعلمي وتعرفي الدليل على كده كمان، يعني اللي يزود اليقين في إن فعلا بقية الاستعمالات تجوز، إن أم سلمة رضي الله عنها كان عندها جلجل من فضة بتحتفظ بيه بشعرات النبي صلى الله عليه وسلم. خدين بالكو، يبقى اهي كانت ام سلمة عندها ايه رضي الله عنها، كان عندها ايه جلجل. جلجل يا جماعة يعني علبة، علبة من فضة وفيها شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بتحط عليها مسك، وكانت بتحط عليها يعني، وكانت بتتطيب بيها، كانوا بيتبركوا بيها، لان طبعا ده شعر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كده اي استعمال غير الاكل والشرب يجوز، مفيش فيه مشكله، لان النبي نهى فقط عن استعمال او استعمال الذهب والفضه في ايه؟ في الشرب والاكل فقط. طب هل يلحق بالذهب والفضه نفائس الاحجار؟ يعني دلوقتي هو كده يحرم الاكل والشرب في انيه الذهب والفضه. طيب هل بقى لو انا عندي بقى طبق مثلا من مرجان كده، ولا ياقوت، ولا لؤلؤ، ولا معلقة، ولا كوباية بحب أشرب فيها، هل دي تحرم؟ هتخش في الحرمانية؟ طبعا لا. ليه؟ لأن زي ما قلنا قبل كده الأصل في الأعيان أو الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الله عز وجل الأصل في كل حاجة إن الله عز وجل إيه؟ أبحلنا. هنا النبي حرم إيه؟ أنية الذهب والفضة، يبقى إيه؟ ما ينفعش أقيس حاجة على حاجة. لا. قياس فاسد لأن معلوش دليل، لازم تجيبي لي دليل على إن يحرم الأكل والشرب في الأحجار اللي هي بنسميها نفائس الأحجار أو الأحجار الكريمة. ما في دليل. يبقى إذن يجوز الأكل والشرب في أواني اللي مصنوعة من النفائس والأحجار الإيه الكاذبة، مفيش فيها مشكلة خالص. طيب بالنسبة بقى للمطلي، المطلي بالذهب والفضة، طبعا بالنسبة لمطلي الذهب ده يحرم. طب مطلي الفضة، خدي بالك قبل ما نتكلم عن النقطة دي، عندنا هنا حديث أنس، نقرأه تاني مع بعض كده. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعر سلسلة من فضة. إيه اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده قدح، قدح يا جماعة يعني كوباية كبيرة وليها إيد، الإيد انفصلت عن الكوباية بتاعته صلى الله عليه وسلم، واخدين بالكم؟ فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. طيب مين اللي اتخذ؟ شوفي انكسر فاتخذ، ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أو أنس. طيب سلسلة من فضة، طبعا احنا كلنا عارفين السلسلة الفضة، سلسلة من فضة، شوف تبقى رقيقة، ما تبقاش حاجة سميكة، تبقى رقيقة. خد جزء سلسلة كده من الفضة وراح خرم في القدح كوباية النبي صلى الله عليه وسلم خرم، وفي الإيد خرم، وراح إيه ربطهم ببعض. واخدين بالكو؟ ربطه يعني هنا ايه بقى، عمل عملية لحام. بس خدي بالك هو لحم بالفضة، والمط يعني القدح ده كوباية كبيرة، والايد بتاعتها هي اللي انفصلت، فلحمها بإيه؟ بجزء بسلسلة من فضة، يعني يعتبر ايه؟ يسير من الفضة. بالنسبة للكوباية الكبيرة والإيد تعتبر يسير من الفضة. يبقى إذن هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ، أو أنس سواء اتخذ دي راجعة على النبي صلى الله عليه وسلم أو أنس، يبقى هنا إيه؟ حاجة صغيرة يسير الفضة، لأن السلسلة من فضة دي اللي ربط بيها المكان اللي انكسر منه المج والإيد بتاعته. يعني طبعا هو مش مج يا جماعه، يعني طبعا هو قدح اكبر كمان من المج، ف حاجه يسيره جدا بالنسبه للكوبايه او القدح بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وايده. فهنا يجوز اللحام بيسير من الفضه، بالقليل من الفضه. طيب المطلي فضه بقى، احنا قلنا المطلي ذهب ده ايه؟ غير جائز، لان ما عندناش اي دليل على كده. ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم استخدم يسير الفضة في اللحام. طيب المطلي فضة ده، هل احنا نقدر نعرف الكمية المطلية بيها دي قد ايه بالنسبة للاصل؟ يعني مثلا لو عندك صينية مطلية فضة، هي بتبقى الصينية بقى سواء كانت ألومنيوم سواء كانت نحاس أي معدن من المعادن، ويروح طليها فضة، طبعا نسبة الصينية بالنسبة للطلي احنا مش عارفينها، ما نقدرش نحددها كمان، ومش ممكن تكون يسيرة، لا ده كامنة برضو. يبقى إذا سواء كان مطلي فضة أو مطلي ذهب لا يجوز استخدامه. ليه؟ لأن حتى لو مطلي فضة أنا مش هقدر أقدر هل الكمية دي يسيرة، كمية الطلاء دي اللي اتطلب بيها الصينية، ولا كمية هتبقى كبيرة بالنسبة للمادة المصنوع منها الصينية. يبقى إذا الاتنين هيحرم استعماله، سواء كان مطلي فضة أو مطلي ذهب هيحرم. إيه؟ مطلي الذهب ومطلي الفضة في إيه؟ في أدوات الآنية، في الآنية أدوات اللي هي الأكل. يبقى معلقة مطلية فضة، معلقة مطلية ذهب، كل ده هيحرم استخدامه. فادوات ايه سواء كانت بقى صواني، ان خدي بالك ان الصواني ده ايه انت برضو يعني بتقدمي عليها، فهنا برضو هتخش في الادوات اللي انت هتستخدميها في الطعام. ده بالنسبة للأواني اللي هي مصنوعة من الذهب أو الفضة، والأواني المطلية بالذهب أو الفضة، كل ده يحرم استعماله. اللي هيجوز استعماله فقط اللي هو الحاجة اللي يبقى فيها يسير الفضة، حاجة اللي فيها يعني فضة يسيرة جدا صغيرة جدا، بحيث انها تكون زي يعني عارفة بالنسبة للتناسب، بالنسبة للتناسب كده زي قدح النبي صلى الله عليه وسلم، الكوباية الكبيرة قوي قوي واللي فيها ايه الايد لحمناها بسلسلة من الفضة، واخدين بالكم. فيما عدا ذلك يجوز بقى الايه استعمال يعني الفضة والذهب في بقية الاستعمال، سواء بقى انت عايزة نظارة ذهب، عايزة مثلا فازة ذهب، عايزة مثلا ايه مكحلة ذهب، أي حاجة أو فضة، مفيش مشكلة خالص في الاستعمالات، لكن هي كل المشكلة في إيه؟ في أدوات المائدة، هي دي اللي تحرم بالنصوص اللي إحنا سقناها الآية، بيحرم إيه؟ إن إحنا نشرب أو ناكل فيها. طيب في أي سؤال في الجزئية دي؟ عشان إحنا نخش بعد كده على مسألة تخمير الأواني. دلوقتي نتكلم عن مسألة تانية وهي تخمير الأواني. عن جابر ابن عبد الله في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألقي سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وألقوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس له غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. ولفظ لأبي داود: اغلق بابك واذكر اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. واطفئ واطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وخمر إناءك ولو بعود تعرضه علي واذكر اسم الله، والقي سقاءك واذكر اسم الله. وله في أخرى يعني رواية تانية عن جابر: فإن الشيطان لا يفتح بابا غلقا، ولا يحل وكاء، ولا يكشف إناء، وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم أو بيوتهم. طيب نمسك كده جزئية جزئية ونبتدي إيه نوضح. خمر إناءك يعني غطيه، نغطي الإناء. وسقاءك يعني إيه؟ اربطه وقفله كويس، يعني الحاجة اللي فيها المية، السقاء ده يا جماعة اللي هو المية، عندك إزازة مية، عندك كلمة مية، عندك شفشق فيه مية، اقفليه كويس. والأواني بقى اللي فيها الأكل نعمل فيها إيه؟ نغطيها، نخمرها يعني تخمير الإناء يعني نغطيه. ولو أن تعرض عليها عودا، حتى لو يعني مش شرط بقى ان انت تغطي الاناء كله، اناء الاكل بقى. كل بقى الاكل بتاعك خدي بالك، يعني مش هتبقى يعني الحلل مثلا او كده، لا كله بيتغطى. ولو ان تعرض عليه عودا، يعني حتى لو حاجة رفيعة اتخذتها، يعني عارف حتى مثلا اللي هي الخشب اللي احنا بنستخدمه في تسوية الشيش طاووق، اللي هي الخشب بيبقى كده وطويل، ممكن ان انت ايه تحطيه على طرف زي بيقولك، وهو يعني على طرف الايه الاطباق او الاواني، علشان ايه تخمريها يعني تغطيها، حتى لو عود هيأدي ايه الغرض، معلقة مثلا، سكينة، اي حاجة عندك تحطيها، مش شرط ان انت تغطيها تغطية كاملة يعني. لكن السقاء لا، يتغطى وايه ويتربط كويس عليه، واخدين بالكم؟ فهنا طيب ليه كده؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح ان في سنة، يوم في السنة، اليوم ده بينزل فيه وباء، بينزل فيه المرض. عارفين الأوبئة؟ تلاقي مثلا الكوليرا، تلاقي مثلا الجذام، تلاقي بينزل، هو يوم في السنة. وأي إناء مش متغطي أو أي سقاء مش مقفول كويس بينزل فيه من الوباء ده ويصيبك المرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بإيه؟ بيبين لنا، يوضح لنا ويؤمرنا إن إحنا نخمر الأواني، نغطي الأواني، ونقفل الإيه؟ الأسقية بتاعتنا، سواء كانت بقى أزايز، كانت كولمن، كانت زمزمية، أي شيء بقى تقفليها بإيه؟ بإحكام. طب أنا ما عملتش، اتلومي شلة نفسك. لو أصبتي بمرض وباء اتلوميش على نفسك، لأن النبي أمرك ووضح لك ليه بتعملي كده. طيب ومأمورين بإيه كمان؟ اغلق بابك، باب البيت يا جماعة، باب البيت الخارجي خالص، باب الشقة يعني، مش أبواب بقى الأوض، لا، بابك اللي هو مقصود بيه باب الإيه؟ البيت، باب المنزل، يعني الباب الخارجي بتاعك. واذكر اسم الله، يعني بسم الله وتقومي قافله الباب. ليه؟ لان خدي بالك الشيطان مش هيفتح باب يكون انت قافلاه، لكن لو الباب مفتوح هيخش، لكن باب مقفول هو مش هيفتح. يبقى احنا بنقفل الابواب عشان الشيطان ايه لا يدخل علينا بيوتنا. وطف مصباحك، طب هنا يقصد بيه ايه بقى؟ يعني نطفي الانوار كده ونقعد يعني ولا ايه؟ لا، هنا مقصود بيه النار، اذا كان بقى عندك شمعة، اذا كان عندك لمبة شغالة بال يعني تبقى فيها نار، او بوتاجاز او سخان، كل ده لازم يتقفل قبل ما تنام. واذكر اسم الله. ولو تلاحظي هنا فإن في السنة ليلة، يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحددنا بالليلة. الليلة دي بتبدأ من إمتى؟ من أذان المغرب إلى إيه؟ أذان الفجر، دي الليلة العربية. خدي بالك ملناش دعوة بجرينتش، إحنا بنتكلم عن الساعة العربية. الساعة العربية الليل بيبدأ من أذان المغرب إلى أذان الفجر، ده الليلة. يبقى هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن في السنة ليلة، يبقى إيه؟ إحنا تغطية الأواني، تخميرها أو تغطيتها أو إغلاق وقفل السقاء بتاعنا، كل ده بيبدأ منين؟ من أول ما أذان المغرب يأذن. اول ما تسمعي اذان المغرب تقومي بقى تشوفي ايه الاطعمه بتاعتك، اذا كان عندك حاجه فيها السقيه بتاعتك يعني فيها ميه بتقفليها، بتقفليها باحكام. بقيه الاواني اللي فيها الاطعمه بتغطيها، حتى لو انت تحطي عليها ايه يعني حاجه كده رفيعه على الطرف بتاع الطبق مفيش مشكله، ولا ان تعرض عليه بايه بعود. يبقى ده الوقت اللي احنا ايه هنخمر فيه الاواني. ولا يحل وكاء، يبقى الشيطان مش هيفتح باب مغلق انت هتكوني قفلتيه وهو يجي يفتح الباب، لا. ولا يحل وكاء يعني انت مش هتربطي او تقفلي ازايز الميه بتاعتك او الكولمن او الزمزميات وهو يجي يفكها، لا. ولا يكشف إناء، مش هيكون إناء متغطي ويجي يكشفه. واخدين بالكم؟ طيب، وإن الفويسقة تظلم على الناس بيتهم أو بيوتهم. إيه الفويسقة دي؟ الفران، الفأر من الفويسق، الفأر ده فاسق. وإحنا يمكن خدناها 5 من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، بس هنا الفويسقة النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بها الفأر. وسبحان الله يا جماعة، الفأر ده يعني متخصص في الفساد، في إن فساد البيوت ممكن يروح يلقي نفسه على النار ويروح رامي نفسه بعد كده إيه على السرير على السجاد عشان يولع لك البيت كله. تضرم يعني ايه؟ تولع، تخلي البيت يحترق. واخدين بالكوا؟ يبقى ايه؟ يبقى انت هتحذري اني تنامي يبقى في ايه؟ نار ولعة، نار مش مصابيح الفلوريسنت وما شابه، لا النار، سواء بقى كانت دفاية، في بعض الناس بقى عندهم دفايات كده يبقى متولع بفحم أو ما شابه، كل ده ما يعطي إيه، ما ينفعش إن هو ننام ونسيبها أو نسيب شمع. واخدين بالكو؟ كل ده يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. طيب، ده بالنسبة لتخمير الأواني. طيب عندنا وبعدين يا جماعة، في دلوقتي أسماك، إيه أسماك؟ لا في التلاجة، لا لا في التلاجة، لا في التلاجة يا جماعة، هو كده هو كده مقفول عليه في التلاجة، أو في مثلا حطاه في بوفيه، في نملية، كل ده مقفول عليه، ما خلاص ما تغطوش، لأن هو كده ما مغلق، يعني كده ما فيش فيه مشكلة خالص. في حاجة تاني في الشكل؟ يبقى في التلاجة مفيش مشكلة خالص فيه، لأن هو كده بيكون إيه مقفول عليه. الغاز في يا جماعة بقى، السخانات الغاز بتبقى فيها إشعال يعني، وبتولع أوتوماتيك، يعني أنت أول ما تفتحي المية تلاقي إيه على طول تقوم مولعة، تقفلي المية تلاقي إيه طفت، وده انتشر يعني. لكن لو عندك السخان الغاز اللي هو بيبقى فيه شعلة وعلى طول منورة، ده لا، ده لازم يطفي، لا يطفي، ما ينفعش يفضل اي نار مولعة في البيت طول ما انت نايمة وتسيبيها كده وتنامي، لا ما ينفعش. خلاص كده يا جماعة، فهمنا المسألة دي، مسألة جميلة جدا، لان ساعات يعني معظمنا بنغفل عن هذه الاشياء، يعني يا ريت بقى نعلمها كده لاولادنا ونرشدهم للكلام ده. بعد كده عندنا حديث رقم 24، في هنا برضو بيقول لك على التبرك باسم الله عز وجل، دي برضو ما ذكرناهاش، لانه بيقول لك ايه، اقفل بابك او اغلق بابك واذكر اسم الله. طبعا ده يا جماعة فيها التبرك باسم الله عز وجل، نقفل الباب ونقول بسم الله، نغطي السقاء ونقول بسم الله، نقفل الازايز الميه ونقول بسم الله، نطفي المصباح ونقول ايه بسم الله. واخدين بالكم؟ عن ابي ثعلبه رضي الله عنه قال، قلت يا رسول الله، حديث رقم 24، عن ابي ثعلبه رضي الله عنه قال، قلت يا رسول الله، ان بارض قوم اهل كتاب، افناكل في انيتهم؟ قال، ان وجدتم غيرها فلا تاكلوا فيها، إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. ولأحمد رواية بقى، لأحمد أهي ظهرت أهي اللوحة، الحديث ظهرت عندك أهي، عندك رواية لأحمد ولأبي داود، إن أرضنا أرض أهل كتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال، إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا، وللترمذي قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انقعوها غسلا واطبخوا فيها. حديث رقم 25 عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. هنا أبي ثعلبة الخشني بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن يعني هم جنبيهم أو جيرانهم أو المكان اللي بيسكنوا فيه في قوم أهل كتاب، أهل كتاب اللي هم إيه؟ يقصدوا اليهود أو النصارى، اليهود والنصارى، لأن هم دول اللي إيه؟ الله عز وجل أنزل عليهم إيه؟ كتاب. طبعا زي ما أنتم عارفين التوراة أنزلت على موسى وقوم اليهود، والإنجيل نزل على عيسى بن مريم، وده يعني الكتاب اللي أنزله الله عز وجل على عيسى بالنسبة للنصارى. قوم أهل كتاب يعني عندهم إيه؟ كتاب من عند الله عز وجل، ويقصد بهم اليهود والنصارى. طب أفنأكل في آنيتهم؟ ممكن إن إحنا ناكل في الآنية بتاعتهم. ففي الرواية الأولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول لهم إيه؟ إن وجدتم غيرها خلاص استعملوها بلاش دي. طب ما كانش فيه بقى غيرها خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إنه إيه؟ يغسلوها وبعدين يأكلوا إيه فيها. هنا طبعا في الحديث أو الرواية الأولى مش موضح لنا هو إحنا يعني هنغسلها أو هنتركها مش هنستعملها، وما لقيناش غيرها هنغسلها وناكل فيها ونشرب فيها. طب ليه يعني؟ طبعا الرواية التانية وضحت على طول اللي هي رواية أحمد: وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر. يبقى دي العلة، هما بيشربوا في الأواني بتاعتهم والقدور بتاعتهم اللي هي بقى الحلل الكبيرة بيشربوا فيها إيه؟ الخمر في الأواني، وبيطبخوا في القدور بتاعتهم الخنزير. وإحنا لما نستلف منهم الحاجات دي ممكن يبقى فيها إيه؟ بقايا، بقايا لإيه؟ للخمر أو للخنزير. طبعا الرواية التانية هي اللي وضحت لنا كده، لأن ممكن الأولى ديت ما وضحتش إن لحم الخنزير يعني إيه المشكلة؟ هل هي إن هم بيأكلوا وبيشربوا الخمر ويأكلوا لحم الخنزير، ولا هي أهل الكتاب دول نجسين نجاسة عينية، بمعنى إن هم لما بيلمسوا أي حاجة بينجسوها، ما بالك الأواني بتاعتهم دول بيستعملوها على طول بينجسوها مجرد لمسها كده عينية. يا جماعة نجاسة عينية يعني نجاسة حسية، يعني أول ما تلمسيهم لو مسكتيهم أو لمست الكفار دول اللي هم أهل كتاب ينجسوك، دي معنى العينية. طبعا الرواية الأولى ممكن إنها توضح كده إنها تكون إيه؟ نجاسة عينية، أول ما نلمسهم ينجسونا، يبقى هيلمسوا أدوات المائدة بتاعتهم هينجسوها، يبقى إحنا لازم إيه؟ إن نغسلها كويس جدا قبل ما نستخدمها. طبعا الرواية التانية هي اللي وضحت بقى العلة إيه بقى؟ إنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر. واخدين بالكم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إن لم تجدوا غيرها، مفيش غيرها خلاص، فرحضوها. فرحضوها يعني يا جماعة اغسلوها يعني. وشوف الرواية التانية بتاعت الترمذي: وانقعوها غسلا. يعني ايه؟ يعني اغسلوها كويس قوي، لانهم بيشربوا فيها الخمر وبيأكلوا فيها بيطبخوا فيها الخنزير، والاتنين طبعا محرمين في الشريعة بتاعتنا، سواء كان شرب الخمر او اكل لحوم الخنزير، الاتنين يحرم. طيب اللي بيأكد لنا كمان ان النجاسة نجاسة الخمرة والخنزير، فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوها، مش ان اهل الكتاب دول هم اللي يعني مجرد عندهم نجاسة عينية، مجرد ما بيمسكوا حاجة بينجسوها. شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه وعن الصحابة انهم توضؤوا، يعني ازالوا الحدث الاصغر من ايه، من مزادة ايه، امرأة مشركة، مزادة امرأة مشركة. زي يا جماعة زي زمزمية. طب المرأة المشركة دي يعني الزمزمية دي عملت فيها ايه؟ ده هي اللي بتغسلها وهي اللي بتنظفها وهي اللي بتملاها مية. كانت المرأة المشركة دي نجسة نجاسة عينية، والنجاسة دي تنتقل بالنجادة، فكانش النبي صلى الله عليه وسلم توضأ والصحابة كمان توضأوا منها. يبقى هل بقى السؤال بتاعنا اللي هنجاوب عليه بالأدلة، هل نجاسة الكافر نجاسة عينية يعني حسية مجرد ما تلمسيه ينجسك، أم نجاسة معلش صلحوها معنوية؟ معلش المشرفات معايا يصلحوا، هل نجاسة الكافر نجاسة عينية أم نجاسة معنوية؟ ما بين قوسين اعتقاد، الحسية دي تتشطب وتتحط بدلها معنوية. نبتدي بقى نشوف الأدلة بتاعتنا، هل نجاسة الكافر نجاسة عينية ولا نجاسة معنوية؟ المسألة دي يا حبيبتي اللي هي زي ما بقول زي يعني زمزمية بيحطوا فيها المية، بس طبعا هم أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيعملوها من جنود الماعز زي إربة كده، بيتخذوها من جنود الماعز. يعني هي فكرة، هي نفس فكرة الزمزم بيحتفظوا بيها بالماء. انقوها يا جماعة هنا يعني صلحوها، انقعوها مش انقوها، انقعوها. لا بصي هنا هلا بتسأل سؤال، هل أنا لما أسلم على أهل الكتاب النجاسة بتاعتهم نجاسة عينية؟ لسه هنجاوب بقى على السؤال ده، هل الكافر نجاسته نجاسة عينية ولا نجاسة معنوية اللي هي الاعتقاد؟ هل لما أسلم عليه زي ما هلا بتقول كده هينجسني، هينتقل من ليا نجاسة ويضطر أغسل إيديا بعد ما سلمت عليه، ولا دي نجاسة اعتقاد لأن هو بيعتقد اعتقاد فاسد في الله عز وجل؟ خدي بالك لأن هما بيشركوا مع الله آلهة أخرى. فالنجاسة بقى هل دي نجاسة عينية ولا نجاسة معنوية اعتقاد فيما يعتقد هذا المشرك؟ طيب قول الله عز وجل إنما المشركون نجاسة، إنما المشرك. طبعا يا جماعة الكلام ده في خلاف ما بين العلماء، بس احنا هنقول ما دل، هنقول الأدلة وما دل عليه الدليل فقط. أول حاجة عندنا الآية القرآنية إنما المشركون نجس، طب هو نجسه؟ لا، تفسير الآية دي نجاسة اعتقاد لخبث العقائد اللي هم بيعتقدوها وفساد قلوبهم. يبقى النجاسة بتاعتهم في إيه؟ في اللي بيعتقدوه وانفساد القلوب بتاعتهم، مش نجاسة ايه عينية. لا، عندك الحديث اللي بعد كده اللي هو اللي احنا خدناه، الرواية بتاعت احمد وضحت لنا ان العلة من غسل الاواني والقدور بتاعتهم بيعملوا ايه هما فيها؟ بيشربوا الخمر ويأكلوا الخنزير. يبقى ممكن الأواني دي لما احنا نستعملها بعدين ممكن يبقى في بقايا لخمر أو لحوم هما كانوا طبخنا فيها وهما بياكلوا لحم الخنزير، يبقى لازم ان احنا ايه ننظف ده كله، انقعوها غسلا، ارفضوها. يعني ايه؟ يعني اختراق كويس جدا. ليه؟ عشان الخمرة واللحم الخنزير اللي هما بيشربوه ياكلوا، مش عشان هما بقى يعني لما مسكوا الاواني دي هما بيستخدموها هما نجسين فالنجاسه انتقلت اليهم للاواني فاحنا بنغسل الاواني. لا، لان الحديث وضح العله. طيب اباحه الزواج، وده يا جماعه من اقوى الادله، إباحة الزواج من نساء أهل الكتاب. خدي بالك، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. يبقى يجوز للرجل المسلم أن يتزوج من المرأة اليهودية أو النصرانية بالآية دي، ودي من آخر الآيات اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو دلوقتي يجوز انه يتزوج، احل الله عز وجل للرجل المسلم ان يتزوج المراه من اهل الكتاب سواء كانت يهوديه او نصرانيه. طيب انتوا عارفين طبعا الزواج يعني لا يسلم، او يعني لازم هيجمعها هيضاجعها يعني، والعرق بتاعها واللعاب بتاعها كل ده، ولم يأمر بالشرع يعني الرجل يتزوج اليهودية أو النصرانية أن هو يغتسل أو يتجنب النجاسة بتاعتها، أو يغتسل مثلا غسل غير غسل الجنابة اللي هو المفروض بيتم بعد الجنابة اللي هو الغسل من الجنابة. ما لم يتكلم الشرع في اي شيء، لا النبي صلى الله عليه وسلم وضح ولا القران بين حاجه تخص هذا الامر. لذلكم يبقى اباحه الزواج بيهم لو كان هم فيهم نجاسه ما كانش ابدا يعني لازم هيؤمر الشرع الحكيم بان احنا ايه، او الرجال ان هم يتجنبوا الايه العرق بقى بتاعهم مثلا، وان عرقها جه عندك اغسله مش عارفه ايه واعمل، لكن ما فيش كلام ده هنا، لم يرد اي يعني ادله على هذا الامر، ان الغسل من المراه المسلمه في الجنابه لما يضاجع زوجه المسلمه كما يغتسل من المراه اليهوديه او النصرانيه. طيب عندي كمان حديث انزال النبي صلى الله عليه وسلم وفد صحيح المسجد. وفد طبعا تعرفين ان الوفود كانت بتاتي النبي صلى الله عليه وسلم، بتاتي النبي ويعرض عليها الاسلام وفي يسلم وفي ما يسلمش. فوفد ثقيف جم للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما شاهد الصحابه الوفد وهم في المسجد قالوا ايه؟ قوم انجاز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الارض من انجاز القوم شيء. شوف النبي بينهى عن كده، ليس مفيش على الارض من انجاس القوم شيء. هو مش قوم انجاس يعني ايه النجاسه بتاعتهم عينيه بقى بتقع كده على الارض لما بيمشوا او بيمسكوا اي حاجه، لا اهي ليس على الارض من الارض من انجاس القوم شيء، انما شوف بقى النبي يوضح صلى الله عليه وسلم انجاس القوم على انفسهم، على الاعتقاد اللي بيعتقدوه، على قلوبهم الفاسدة، هو دي النجاسة بتاعتهم. يبقى نجاسة معنوية طبعا كده يعني واضح. شوفي كمان النبي صلى الله عليه وسلم أكل من خبز الشعير والأهل لما دعاه إلى ذلك يهودي. الأهل دي يا جماعة إن هي الدهن اللي هو الدهن اللي بيبقى بتاع اللية أو ما شابه، بيبقى دهن متسيح، دهن الحيوانات متسيح. فاليهودي دعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني عزموا على أكل يعني خبز الشعير. وخدي بالك مين اللي طبخ خبز الشعير ده؟ اليهود. ومين اللي عامل الأهلة دي؟ الدين اللي هو المتسيح ده برضه اليهود. يعني تخيلي بقى يعني هم اللي عملوا الاكل، يعني لو كانت نجاستهم نجاسه عينيه كان النبي ما كانش، لان النجاسه هتنتقل للاكل، ولكنها نجاسه معنويه، نجاسه اعتقاد فاسد في قلوبهم. كمان دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من الشاه التي اهدتها له يهوديه خيبر. فاكرين اليهوديه اللي اهدت النبي صلى الله عليه وسلم شاه مسمومه؟ طب ده مين يعني مين اللي طابخ الشاه دي؟ هي اليهوديه دي. يبقى النبي قبل الهدية بتاعتها، وطبعا جاي ياكل الشقة أخبرته إنها إيه مسمومة، ولكن النبي كان جزء صغير منها. طب أهو النبي ما أكل، مفيش أي مشكلة. وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الجبن المجلوب من بلاد النصارى، وما قعدش يسأل بقى هم غسلوا إيديهم، هم عملوا إيه، هم لا، أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الجبن المجلوب من بلاد النصارى. طبعا ده كل يعني، وفي أدلة تاني كتير، بس طبعا احنا اكتشف دول أدلة يعني أكتر من 7 أدلة هم معاكي على إن نجاسة الكافر نجاسة معنوية وليست نجاسة إيه؟ وليست نجاسة عينية. فاطمة كل الكفار نجاستهم نجاسة اعتقاد لقلوبهم الفاسدة. النجاسة بتاعت الكفار نجاسة اعتقاد. هنا ولا تنكحوا المشركات، كل المشركات واخدين بالكم، ولكن اختص بعد كده عندنا استثنى من كل المشركات ايه؟ اليهوديات والنصرانيات. يجوز للرجل ان يتزوج بهم بأي بايه؟ بالايه الوارده في سوره المائده. واخدين بالكم؟ طيب في اي اسئله ثانيه؟ اظن كده يعني بالادله اتضح لنا هذا ايه؟ طيب بعد كده عندنا حديث رقم 20 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وعند الأربعة: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وعندنا حديث ثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. طيب وفي حديث تاني عن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاه يجرونها، فقال: لو أخذتم إهادها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرن. وعن ابن عباس قال: تصدق على مولاه لميمونة بشاه فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها؟ فذبختموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. متفق عليه. طيب إيه هو الإهاب؟ أيما إهاب دبغ فقد طهر. إيه هو الإهاب؟ الإهاب ده الجلد قبل الدباغ. بعد الدباغ بيسمى شن أو قربة، اللي هو بيصنعوا منها إيه؟ الزقاق بتاع المية. طب يعني إيه الدباغ ده؟ اليوم إيهاب دبغ فقد طهر، يعني إيه الدباغ؟ يعني إيه؟ أو إذا دبغ الإيهاب فقد طهر؟ رواية كده ورواية كده. الدباغ ده يا جماعة عبارة عن إن إحنا بنعالج الجلد بمواد تمنع فساده. خدي بالك الجلد ده يعني اول ما تذبح الذبيحه، او حتى لو يعني انا طبعا انت عارفين يعني هناخد ايه، حتى لو حاجه ميته ماتت يجوز الانتفاع بايه؟ بالجلد بتاعها، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطهرها الماء والقرن. ايما اهاب دبغ فقد طهر. حتى لو دباغ يعني جلد ميتة، أو حتى لو جلد ميتة، لأن هي النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا في حديث ابن عباس لما قال: تصدق على مولاه لميمونة، يعني جارية لميمونة رضي الله عنها، ودي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وخالة ابن عباس، بشاة. حد الذهب صدق عليها بشاة اللي هي الجارية بتاعت ميمونة، فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل أخذتم؟ خلي بالك ماتت، فهل أخذتم؟ هل أخذتم إهابها فذبختموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. يحرم الأكل، لكن يجوز الانتفاع بإهاب إيه؟ الميتة، الجلد بتاعها ده يعني. طب إيه هو بقى الدباغ ده؟ بنقول إن إحنا بنعالج الجلد بمواد تمنع فساده، لان اول ما بتتذبح يا جماعه او اول ما بيتسلخ الجلد سريع التعفن، فاحنا بنحط عليه مواد عشان ايه؟ تمنعه من التعفن ده، سواء بقى كان شابه او القرض ده، القرض ده بيبقى يعني حبوب كده بتجيبيها من عند العطار، او قشر الرمان، او ادويه بقى اذا كان كلور او الملح، باي ايه انواع من المعالجات، سواء بقى كانت الحاجات يعني القديمه او الحديثه اللي طلعت دلوقتي. المهم اني بنعالجه بنعالج بالمواد دي الجلد عشان ايه؟ نحفظه من التعفن، وبتخلي الجلد كمان يبقى ايه يعني متين معانا كده، بحيث ان ما ينفس منه اي رطوبه لما نيجي نستعمله بعد كده، يبقى ايه كويس استعماله. خدتي بالك؟ واخدين بالكم؟ يبقى ده الدباغ. اول ما الجلد بيتدبغ خلاص كده طهر جلد الايه؟ جلود. خدي بالك هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما اهاب، يعني اي جلد، وقلنا ان الاهاب ده معناه هو الجلد قبل الدباغ. طب بعد ما دبغناه بقى نسميه ايه؟ شن او قرده، ده او ده، يعني الاسماء. المهم ده يعني ايه؟ جلد، حتى بيسموه جلد مدبوخ، بعد ما بنقوم بعمليه الدباغ دي بيسموها جلد مدبوخ، خلاص ده يجوز استعماله، مفيش اي مشكله خالص في استعماله. لان زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ انما حرم اكله. امال الجلد ده حكمه ايه؟ جلد يجوز استعماله، لان النبي قال بايه؟ بان هو بعد ما يدبغ يبقى ايه؟ طهر كده خلاص، اتذكر بقى يجوز ذكر، يعني يجوز استعماله، طهر يعني طاهر، يجوز احنا استخدامه في في الاستخدامات المختلفه. خدي بالك احنا عندنا يعني استخدامات الجلد ده استخدامات كثيره جدا، عند كل الشنط، كل الاحذيه، كل الاحزمه، وبيخش في صناعات كثيره. فمجرد ما ولازم يتدبس سبحان الله، يعني عشان يعرفوا يستخدموه لازم يضبط باي بقى معالجه من معالجات بتاعه الدباغ. القرض ده زي ما بقول لك بتبقى يا جماعه حبوب كده بتتباع عند العطار. السؤال كان ايه يا دكتور؟ بص يا جماعه، خدي بالك ان اهل الكتاب برضه هم مشركين، لان هم بيشركوا مع الله عز وجل اله اخر. ولكن كلمه اهل كتاب دي بتعني اليهود والنصارى. المشرك ده بقى واخد المشركين كلهم بوجه عام، ويدخل فيهم اليهود والنصارى. ماشي يا ضحى؟ طيب. طبعا يعني ان يجوز بقى استعمال الجلد بعد الدباغ ده برضو يعني في اختلاف علماء، ولكن طبعا جماهير العلماء على ان ايه؟ يجوز استعمال الجلد بعد الدباغ، لكن قبل الدباغ لا يجوز استعماله. قبل الدباغ لا يجوز استعمال الجلد. ليه؟ لأن هنا بيحتاج لازم الدباغ. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كده قال إني الحديث بتاعتك إذا دبغ الإهاب فقد طهر. طب ما دبغناهوش خلاص لا يجوز استعماله. واخدين بالكم؟ أيما إهاب دبغ، أي إهاب دبغ فقد إيه؟ طهر. طيب أنواع الجلود، أنواع الجلود عندنا بتنقسم لأكثر من نوع. أول حاجة إهاب جلد نجس بطبيعة تكوينه. ده أول نوع عندنا، اللي هو جلد الكلب والخنزير. طبعا الخنزير كل أجد فيما أوحي إليه محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فإنه إيه؟ رجس. والهاء ديت راجعة على الخنزير. الخنزير ده نجس، وخدي بالك القرآن ذاكر نصه عندك إن هو نجس، النجاسة لا تنفك عن الخنزير، هي حاجة في أساسيات تكوين الجلد بتاعه، والجلد بتاعه أساسي متكون من نجاسة، يعني مهما دبخت الجلد بتاعه مش هيطهر أبدا، لأن هو يا جماعة متكون من نجاسة. تخيلي أنت حاجة نجسة تكوينها نجاسة لا تطهر بالدبابة. وكذلك الكلب. طب ليه الكلب؟ فاكرين لما غلظنا في نجاسة الكلب وقلنا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولهن بالتراب، وقلنا إن دي نجاسة مغلظة جدا جدا بالكيفية دي، لما يعني شوفي دي أكتر نجاسة عندنا في تطهيرها، 7 مرات بنغسلها وأول مرة بنعفرها بالتراب، فده يدل على إن الكلب تكويناته تكوين الجلد بتاعه هو متكون من نجاسة أساسا، فالنجاسة دي مهما دبغت ولا هتأثر في أحد، ليه؟ لأن ده تكوينه كده. يبقى إذن إيهاب جلد نجس بطبيعة تكوينه اللي هو إيه؟ الجلد الكلب والخنزير ده لا يطهر بالدباغ، مستثنى من أنواع الجلود، ليه؟ لأن تكوين الجلد نجس. تاني حاجة جلود تطهر بالدباغ ويحرم اقتناؤها أو بيعها أو شراؤها، ودي بالك. النوع التاني ده هيطهر بالدباغ، ولكن عندنا بقى تحريم من النبي صلى الله عليه وسلم باقتنائها، إن أنت تمتلكيها يكون عندك أو بيعها أو شراؤها. عن المقدم ابن معن يكرت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لبس جلود السباع، ينهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها. وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد النمر. الملائكة ما بتصحبش رفقة فيها جلد النمر. يبقى إذن جلد النمر هيطهر بالدباغ، ولكن يحرم استعماله. جلد النمر هيطهر بالدباغ ولكن يحرم استعماله، سواء بقى يحرم الاستعمال أو البيع أو الشراء، كل ده يحرم بالأحاديث اللي واردة فيه تحريم استخدام جلود الأنمار. طيب طبعا هنا لبس جلود النمر، لبس جلود السباع والركوب عليها، هل هنركب السبع الأسد ده ونمشي يعني ولا ايه؟ لا، الركوب عليها ده يا جماعة اللي هو الجلد بعد ما يطبخ، خدي بالك. يعني هنا في قاعدة يعني أصولية، هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس جلود السباع كلها، طبعا انت عارفين العائلة السبعية خدناها قبل كده، والركوب عليها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق كده مطلق جلود السباع كلها، ولكن عندك هنا بعد كده لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد النمر، هنا النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قيدها بجلد النمر فقط. هنا يعني بيبقى في عندنا حاجة بالكيفية دي، حاجة مطلقة وبعدين فيها حاجة قيدت من المطلق ده بنعمل إيه فيها؟ بنحمل المقيد على المطلق. يبقى نقول اللي منهي عنه فقط جلود الأنمار النمر. واخدين بالكم النقطة دي؟ معلش هي يعني حتة في الأصول إن شاء الله تدرسوها بعد كده، ولكن لما تلاقي حاجة كده النبي صلى الله عليه وسلم مطلق، مطلق يعني إيه؟ يعني كل جلود السباع. طب وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا، ده رفقة فيها جلد النمر بس، يبقى قيدناه بإيه؟ بجلد النمر. فهنا بنعمل إيه؟ بنحمل المطلق على المقيد وبنقول إن اللي يحرم بس جلد النمر، سواء هنجلس عليه أو إيه أو هنشتريه أو نبيعه. طب هو بيطهر بالدباغ ولا ما بيطهرش؟ لا، بيطهر بالدباغ، بيطهر بالدباغ، ولكن يحرم اقتناؤه أو بيعه أو شراؤه، اللي هو إيه؟ جلد الأنمار. ثالث حاجة، بقية الجلود كلها بقى تطهر بالديباغ، جميع أنواع الجلود هتطهر بالديباغ. يعني أي جلد عندنا هنطهره بإيه؟ نطبخه. هنطبخه بإيه؟ زي ما قلنا بقى، سواء كان بالملح، هنحط عليه قشر الرمان، ونحط عليه القرد، هنحط عليه كلور، أي حاجة من المواد اللي هي إيه بتعالج التعفن بتاع الجلد. طيب، عندنا إجماع من العلماء على تحريم أكل الجلود المذبوحة المذبورة. أنا دلوقتي عندي جلد خروف مذبوح، ما يبص ليه يا جماعة الجلد ده أخده أقطعه مثلا وأعمله شوربة، لا، لا يجوز أكله، لا يجوز أكله ويجوز استعماله، ولكن عندنا إجماع من العلماء على تحريم أكل الجلد المذبوح. في مسألة عندنا، الجلالة. الجلالة دي، الجلالة دي معناها إذا كان بقى عندنا بقر، جاموس، غنم، إبل، طيور، يعني الحاجات اللي إحنا بناكلها دي، وكانت أنت سايباها، يعني عندي البط كده سايباه قدام البيت، ولا طبعا ده بيبقى في القرى يعني والأرياف، بيعملوا إيه؟ ممكن يسيبوا الطيور قدام البيت، يسيبوا الخرفان بقى والمعيز بتاعتهم والبقر، وايه تاكل بقى اللي تاكله، هتاكل نجاسه، هتاكل دم، تاكل ميته، تاكل قاذورات، تاكل يعني البراز بتاع ايه بتاع الحيوانات المختلفه. فدي بنسميها ايه؟ الجلاله. لو احنا سيبناها تاكل يعني ايه الحاجات دي. هنا عندك حديث بقى عن ابن عباس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة. نهى يعني ايه؟ يحرم. لا مفيش حاجة، مفيش حاجة يا جماعة. عائشة رضي الله عنها كان عندها حصان بجناحين، عائشة رضي الله عنها كان عندها حصان بجناحين، وكان عندها عرايس من صوف كانت بتلعب بيها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ده من حسن معاشرته سبحان الله، كان بيجيب ايه؟ بيحضر لها الصواحبات، بيحضر لها اصحابها عشان ايه؟ يلعبوا معاها رضي الله عنه. طيب، يبقى هنا يحرم شرب لبن الجلاله اللي هي بتاكل النجاسات او العجره اللي هي البراز او الدم او الماء. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية للإنسية يا جماعة، ودي إن شاء الله ناخدها في باب النجاسات، وعن الجلالة، عن ركوبها وأكل لحومها. يبقى كمان يحرم إن أنا أركب الجلالة دي وإن أنا آكل اللحوم بتاعتها. أعمل فيها إيه؟ يعني أنا دلوقتي عندي مثلا بقر وأغنام، عندي ابل، عندي طيور، وسايبها كده تاكل من ايه؟ زي ما بيقولوا خشاش الارض، تاكل اي حاجه. طب يعني هي دلوقتي واضح كده ان هي يحرم اللبن بتاعها ويحرم اللحوم بتاعتها، اعمل فيها ايه؟ دي يا جماعه طبعا اللي بيربي الحاجات دي بيبقى عارف الكلام ده، بيحبسها خلاص بقى، ما بيخرجهاش تاكل من الحاجات دي، يحبسها ويبتدي يغذيها اكل ايه؟ طارح، سواء بقى مدة أسبوع، مدة شهر، المهم إن إيه؟ هتلاقي إن اللحمة بتاعتها بتبتدي إيه؟ تطهر وتبقى نظيفة، وتلاقيها يعني خلاص بقى تزال عنها إيه؟ النجاسات دي، واخدين بالكم؟ لما بيتزال عنها النجاسات اللي هي أكلتها، تلاقي بقى إيه؟ لا يعني رجع بقى البراز بتاعها أو البول بيرجع للإيه؟ الريحة الطبيعية بتاعت إيه؟ الحيوانات. لكن قبل كده لا تلاقي في روايح كده، نجاسات وكده، نتيجه الحاجات اللي هو ايه بياكل. يبقى دي بنحطها بنحبسها على جنب طبعا، وكل بقدره. يعني مثلا لو في فراخ مش هتبقى زي الجمل، لان خدي بالك الفرخه جسمها صغير، يعني دوبك كده 10 ايام اسبوع هتبقى زي الفرخ. الجمل ده او الغنم او البقر على حسب ايه الحجم بتاعه. وده طبعا اللي بيربوا الحاجات دي بيبقى عارفين، لا دي بقى نحبسها مثلا شهر، لا دي انا قاعده مثلا 15 يوم. هم عارفين الوقت اللي كافي لتنظيف الجسم و يعني بتاع الجلاله دي، بحيث انها ايه ينفع ان انا استنفع بيها وايه واكلها. الجلاله، بص يا جماعه، الجلاله دي عباره عن حيوانات بيجوز اكلها، سواء كان بقر او غنم او ابل او طيور زي ما هو ذاكر عنك، او جاموس بقى، اي انواع طيور او حيوانات يجوز اكلها. طيب في بعض البلدان بيخلوا الحاجات دي اللي هي جزء اكلها تاكل اي حاجه، تاكل نجاسات ماشي، تاكل ميته ماشي، تاكل البراز او الفضلات بتاعه الحيوانات التانيه او فضلات الانسان ماشي، مفيش مشكله، واخدين بالكم؟ طيب هل دي جزء كده تتحاول اكلها بالكيفيه دي؟ لا، لان في نهي عن اكل بهيمه الانعام او الطيور اللي هي بتاكل اكل غير طيب، اكل نجس، ان خدي بالك نجاسات كمان هي بتاكلها. طب نعمل فيها ايه دي؟ دي بتتحبس فتره، اللي بيربوا الحيوانات دي والطيور دي بيبقوا عارفينها فتره من الزمن، سواء بقى كان اسبوع شهر اي فتره من الزمن، بحيث انها ايه تنضف بقى، يقدموا لها اكل طاهر. ده كان بقى اعلاف يا جماعه، يقدموا لها مثلا انواع من انواع البرسيم، المهم انها تاكل اكل ايه طيب ونظيف، لحد بقى ايه ما جسمها كله يتطهر من ايه من النجاسات اللي كانت بتاكلها قبل كده. ماشي يا ضحى كده؟ ليه؟ لان انت عندك حديث النبي كثيره، في يعني نهى النبي يعني صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلاله اللي هي بتاكل النجاسات والدم والميت، ونهى كمان عن ركوبها ونهى عن لحومها، كل ده يحرم ما دام نهى يا جماعه صلى الله عليه وسلم. نهي يعني ايه يحرم؟ زي ما خدنا في الاصول. العذره اللي هي البراز، سواء بقى كان براز انسان او براز حيوانات مختلفه. في اي اسئله ثانيه؟ طبعا هنكتفي بالقدر ده. اذا كان ليكم اي اسئله، الحمر الاهليه اللي هي الانسيه، اللي هي الحمر اللي هي الحمير يا جماعه، اللي هي الحمير المستأنسه اللي بتبقى مع الفلاح، بتبقى مع الخضرات اللي بيمشي في الطرقات ده بيبيع الخضار، مع الجلل بقى، مع الجلل البائعين، كل دول بيبقوا معاهم ايه؟ الحمار ده اللي بيبقى معاهم ده بيسمى حمر انسيه او حمر اهليه، يعني مستأنسه. انسيه يعني مستأنسه، أهلية يعني إيه بتتربى يعني معانا في البيت ما يبقاش فيها أي مشكلة خالص.